بسم الله نبدا. لماذا المكتب؟ يعني لماذا نشرح مقدمه التوحيد؟ لماذا؟ كما قلنا لان اهل السنه والجماعه يهتمون بمسائل العقيده، والمنهج الصحيح هو ان اهل السنه يتعلمون صغار المسائل قبل كبارها بالتدرج بالايه؟ بالعلم، تدرج بالعلم. فلا بد من مقدمه يعلم منها الطالب اصول العلم واصول مسائل الاعتقاد حتى يبني عليها الفروع او المسائل التي تقوله بعد ذلك. فاذا لا بد تبدا السلم العقدي من الايه؟ من المسائل التي هي اصل في مسائل الايمان والكفر. لو لم يضبط الطالب هذه المسائل سيضطرب عندما يتوسع في المسائل تختلط عليه الامور فلا يعرف قاعده ولا يعرف اصل يرجع اليه هذه المسائل. فالامام محمد بن عبد الوهاب وائمه الدعوه واولادي واحفادي رحمهم الله جميعا اهتموا بمقدمات التوحيد واهتموا بتربيه الناشئه حتى تجد لهم كتب في تربيه الصغار على التوحيد. يعني انتبه لهذا الامر، ان ما في منهج الآن قديما وحديثا تخصص في مسائل أصول الدين للأطفال خلاف أئمة الدعوة، فخصصوا كتب مخصصة لتعليم الصبيان التوحيد والعقيدة. والمطلع لمؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد في بعضها وأكثرها يتكلم بأسلوب للصغار بل للعوام، حتى تجد بعضها فيه كلمات عاميه. فقال العلماء قال هذا انه ينزل ويتدرج الى الناس حتى يصل الامر الى مبتغاه. فدي مطلب انك لما تخاطب الناس تخاطبهم بما يفهمون وتتنزل معهم في الاسلوب حتى تصل الفكره صحيحه سليمه من سوء الفهم. من هذا الباب ان شاء الله ندرس مقدمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلامذته حتى وقتنا العصر. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وارزقه علما وتوفيقا والسامعين. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهو على كل شيء قدير وعلمه بكل شيء محيط. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله وملائكته وأنبياءه ورسله والصالحون من عباده عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذه خطوة الحاجة، ويكفي في البداية بالكتاب أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والابتداء بالبسملة أو الحمد سنة، ودليل سنيتها اقتداء بكتاب رب العالمين القرآن، وكذلك اقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. فهذه ايه؟ سنة. اما تبدأ بالبسملة وهذا جئت بالاصل، او تبدأ بخطبة الحاجة وهذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ارجو من الاخوة اللي معاه محمول ممكن يغلقه، يعني ارجو من الاخوة اللي معاه محمول يغلقه، يعني مش عاوز يجعله صامت، لا يغلقه. يعني اجعل هذا الدرس لله سبحانه وتعالى، اجعل هذا الدرس انقطاع عن الدنيا واقبال على الله سبحانه وتعالى. أر الله منك خيرا، جاهد نفسك فإنك تنقطع عن الدنيا في مثل هذه المجالس المباركة، لعل الله تبارك وتعالى ينظر إلى نيتك وقلبك فتتنزل عليك الملكة وتغشاك الرحمة والسكينة. وهذه مجالس علم، لعل الله تبارك وتعالى يذكرنا بالملأ الأعلى، من يدري، لعل فينا من يعني له دعوة مستجابة فرحمنا الله بها. فيعني أدعو الإخوة جميعا أن يغلقوا مثل هذه الهواتف حتى لا تشوش عليك وحتى لا يشغلك الشيطان، فانقطع عن الدنيا وأقبل على الله تبارك وتعالى بكليتك، ولا يلتفت قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيده سبحانه. حد الناس يجي يا أخوة المحمود؟ حد الناس يعني؟ طب حد الناس يعملوا صمت؟ نعم. فإن التأسي والمتابعة والاقتداء بصاحب هذه الشريعة الإسلامية المباركة الغراء، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رأس مال المسلم اعتقادا وقولا وعملا في مدارج الشرع المطهر. نعم، الأصل التأسي والمتابعة والإيه؟ والاقتداء. يبقى الدين كل مبنى على الإيه؟ المتابعة والإيه؟ والاقتداء. التأسي يعني الامتثال، أنت تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة تتابعه صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. طب أصل فيه الإيه؟ الاتباع. أصل فيه الإيه؟ الاتباع ولا التقليد؟ الاتباع. أنت تعلم الدليل الإيه؟ الاتباع. وهذه يعني القضية، قضية الاتباع، ربما يختلف فيها بعض الناس، أن يقلد على إيه؟ يتبع على إيه؟ على جهل، وبعضهم يتبع على إيه؟ على علم. ولكن العلم هذا منه المجمل ومنه المفصل. فعندما تكون شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شديد اللسوق بجيل الصحابة رضي الله عنهم، تكون أنت في مأمن، أنت في سلامة. لماذا؟ أنت تنتقل إلى ركن ركيل لا اختلاف فيه، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنه. نعم. الكامل في الوحيين الشريفين، وهذا وعلم الله عنوان محبة العبد لربه، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا يسموه آية يا أخوان، آية الامتحان. يعني أنت تدعي حب الله تبارك وتعالى، هذا البرهان على الحب. قل إن كنتم تحبون الله صدقا من قلوبكم فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. هذا إيه الدليل؟ هذا الدليل على الحب وصدق المحبة، أنك تختار بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما هي منازل الاقتداء؟ منازل الاقتداء هي مواطن الإيه؟ مواطن العمل. منازل الاقتداء هي مواطن العمل. إن الكلام يحسنه كل إيه؟ كل أحد. الكلام يحسنه كل أحد. أما الاقتداء بالعمل فهذا هي الذي يمتحن به الإيه؟ العباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع هنا بالإيه؟ بالاعتقاد وبالقول وبالإيه؟ وبالعمل. فمن كان صادقا في محبته أتى بما علمه من دين النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وإن لم يكن في اتباعه صدق يأخذ القول ويترك الإيه؟ ويترك العمل. وهذا دليل على إيه؟ على عدم صدق محبته، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن كنتم تحبون فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على إيه؟ على محبته وصدق اتباعه. أما الكلام المجرد الذي يخلع عن العمل فاعلم أنه إيه؟ لا فائدة فيه. وهذا فيه مذهب من مذاهب الإيه؟ أهل الضلال، اللي هو التأخير، تأخير الإيه؟ تأخير العمل. نعم. ولبابه عبادة الله وتوحيده سبحانه، وهو المقصود من خلق الله للثقلين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا هذه العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة أيوة، الثانية يبقى هي ركن ركنين العبادة ركنين الذل والخضوع. كمال الايه؟ مع كمال الايه؟ الحب. وهذا لا يكون الا لله تبارك وتعالى. تكون ذليل ليه مع الايه؟ مع الحب. طب البشر ممكن تذل ليه مع الايه؟ وانت تتمنى زوال، صح ولا لا؟ لو انت مثلا موظف مثلا عند رئيس او امير او كلام من ده بيمرض بامر، صح؟ بس انت تدعي يقول يا رب يغفر يا اخي وتريحني منك، صح ولا لا؟ وهو يقول لك نعم حاضر سيدي كده وكده، بس هو بيطعن هو بيطوع، بس في قلبه بيقول له ايه؟ يا اخي انت ربنا يفكني منك بقى وتسحر كده. في حب ده لا حب ما هو صحيح. اما الحب الصحيح هو كمال الحب مع كمال الذل، دي العبوديه. يسموه ذل الايه؟ ذل التعبد. ذل الايه؟ ذل التعبد. نعم لها ركنين بقى، الركنين بتاعها دول. طب هي تعريفه اصلا؟ تعريفه اصلا لا تكون عباده، لا تكون العباده عباده الا اذا كان ايه؟ توحيد، صح ولا لا؟ لا تسمى العباده عباده الا اذا كان ايه؟ مع التوحيد. خدت بالك؟ مع الشرك لا تسمى عباده. فالعباده مبناها على الايه؟ على التوحيد. واصلها الاخلاص والايه؟ والمتابعه. الاخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مدار دعوه كل نبي ورسول. يعني عاوز يقول لك ان الدعوه دي مش خاصه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بس. لا، ده هو ايه؟ هو اصل الدين، هو الاسلام العام، هو الاسلام الايه؟ العام. ودليله الاسلام يعني، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، هذا الاصل. ان الدين عند الله اللي هو التوحيد، اللي هو الايه؟ التوحيد. كل الانبياء جاءت بالايه؟ بالتوحيد، اللي هو الاسلام العام ده، بالتوحيد كله. كل الرسل جت كده. يبقى هذا الامر مش خاص بمين؟ بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ لا، ده بكل الرسل من ايه؟ من قبله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. نعم. كما ذكر الله في القران عن دعوه هود وصالح وشعيب: والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. وقال سبحانه عن دعوه جميعهم: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني هنا هكذا القران. القران كله ايه؟ مثاني. القران كله ايه؟ مثاني. يعني مثلا يعني الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين يذكر الكافرين، يذكر عقاب الكافرين، يذكر جزاء، هكذا ذكر الجنة يذكر النار، هذا معنى قوله مثاني. خدت بالك؟ هذا كله بقى ذكر الآن الأنبياء. طيب الأنبياء هؤلاء أرسلوا إليه لأقوامهم، فهناك عاقبة لكل قوم. الله تبارك وتعالى عاوز يقول لنا يعني يقول لقريش: ألم تنظروا إلى الأمم التي هلكت كيف هلكت، وسبب هلاكها أنهم عصوا نبيهم، فانتبهوا وتدبروا أنتم، لا تعصوا نبيكم ولا رسولكم حتى لا يصيبكم مثل إيه؟ ما أصابهم. فانتبهوا، هذا التدبر، هذا هو الإيه؟ التدبر اللي تتبع الله تبارك وتعالى. لابد تشوف عاقبة المؤمنين وعاقبة الإيه؟ الكافرين. نعم. وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام: ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا الله إلا بما شرع. وعلى هذا تدور روح التشريع، ولهذا سارت سورة الفاتحة جامعة لمعاني القرآن الكريم. ثم هذه في آية واحدة منها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مقتضى أول أمر في كتاب الله في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول نداء القرآن كله سورة البقرة أمر بالإيه؟ بالعبودية. يا أيها الناس اعبدوا، هذا أول أمر، إيه؟ اعبدوا ربكم. الرب هذا ما مزيت الذي خلقكم، مش أنتوا بس، والذين من قبلكم. هذا أول أمر في القرآن، فانتبه لهذا الأمر. أمر بالإيه؟ بالعبادة. كأنه يوحي إلى الأنبياء وكذلك أتباع الأنبياء من الدعاة والعلماء والمصلحين، يلفت أنظارهم إلى إيه؟ لا تبدأوا إلا بما بدأ به الله تبارك وتعالى. أي لا تبدأوا إلا بالإيه؟ إلا بالتوحيد. لا تدعو الناس إلا بما ينجيه من الخلود في النار. حديث معاذ إنك تأتي أهله أول ما تدعوهم إليه على طول التوحيد. لا أبدا ينبغي لمصلح ولا لداعية ولا لعالم ولا لأي فرد أيا كان يدعو دين الله أن يبدأ إلا بما بدأ به الله تبارك وتعالى. هذا فضل التوحيد. فضل التوحيد أنه ينجي من الخلود في النار. نعم. وهذا مقتضى ما أمر الله به وقضى وأوجب وألزم وحكم، وهو خير الحاكمين، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله تبارك وتعالى عقب بعد هذا الأمر بالإيه؟ بالحكم والأمر. الحكم والإيه؟ ألا له الخلق. ذكر هنا الحاكمية والتشريع. ما فائدة ذكر الحاكمية والتشريع في مقدمة للتوحيد؟ هذا كلام الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، يقول إن الحاكمية هذه وهذا التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالحكم. بالإيه؟ بالحكم. كما أنتم أقررتم له بالإيه؟ بالخلق. هو الذي خلق، أقررتم له بالخلق واعترفتم له أنه إيه؟ هو الذي خلقكم. فإذا الذي خلقكم هو المستحق الإيه؟ للعبادة. ومن العبادة أن تفردوه بالإيه؟ بالأمر. بالإيه؟ بالأمر والإيه؟ والحكم. الحكم لله سبحانه وتعالى. فكيف تعترفون أنه ربكم الذي خلقكم ثم تقبلون تشريعا وحكما من غيره؟ وهو الذي خلقكم، وهو الذي يعلم ما يصلحكم، فكيف مع اعترافكم بهذا أنكم تلتفتون وتأخذون تشريعكم من بشر مثلكم، بل من أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من قبل؟ فهذا فيه توبيخ لهم. أنتم ليس لكم عقول تعقلون بها، ما في صدوركم قلوب تفقهون بها، لأن الذي يخلق هو الذي يعبد، وهو أدرى بما يصلح خلقه. الآن عندما أنت تصنع الآن جهاز، أي جهاز إن كان، عندما يعطل هذا الجهاز بتروح فين؟ الصانع، صح ولا لا؟ بل الصانع أحيانا يعطي لك إيه؟ كتالوج كده، خطوات التشغيل، انتبه هذا في كذا وكذا وكذا، تحذير يعني. هيك الله تبارك وتعالى المثل الأعلى، الله خلقك سبحانه ثم إيه؟ قال لك هذا هو التوحيد، وعرفك نهاية التوحيد، ثم بعد ذلك حذرك من الإيه؟ من الشرك، إياك أن تقترب من الشرك هذا. الشرك هذا انتبه يخلدك في النار، ما فيها أضرار هذا. انت عندك يعني يقول لك عندك 220 فولت طيار عالي، اوعى تحط ايدك كده، ما بتهزر، خلي بالك بتروح فيها على طول. هو الله تبارك وتعالى بيحذرك من الايه؟ الشرك. هذا محبط للعمل، ما في كلام. فعندما يعطل الجهاز بتوديه لمين؟ الصانع. طيب يا اصحاب العقول، الله خلقكم ورزقكم ودبر امركم وانزل لكم قانونا وحكما يصلحكم، فكيف تتركون حكم الله وكلام الله وتلتفتون الى غيره؟ هذا دليل على الايه؟ على السفاهة. خدت بالك؟ ومن ايه؟ يعني يبتغي غير ملة ابراهيم فقد ايه؟ شوف ربنا قال له ايه؟ يعني سفيه ما عنده عقل. ليه؟ انت هذه الحنيفية السمح، هذا التوحيد. كيف؟ مع وضوح، خلي بالك. يعني التوحيد واضح في القرآن. فعشان كده بقول اللي يعدل عن التوحيد هذا يبقى ايه؟ سفيه ما عنده عقل. نعم. ومن تتبع أسرار التنزيل وجد من تعظيم أمر هذا الدين عجبا، فمن تعظيم الله لدينه أن من أخل بتوحيده سبحانه مشركا معه غيره فإن الله لا يغفر له شركه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الآن يقرر توحيد الإيه؟ توحيد الالوهيه، يقال توحيد الايه؟ انتبه بقى، هذه من مقتضيات توحيد الايه؟ الالوهيه، توحيد الحاكميه. واحد يقول لك الله توحيد الحاكميه ده هو توحيد جديد، يعني احنا اللي نعرفه توحيد الايه؟ الربوبيه والالوهيه واسماء وصفات، صح؟ وقلت وتوحيد الحاكميه مقتضيات، صح ولا لا؟ توحيد الربوبية، نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتبه إلى قول الله تبارك وتعالى، يقول إيه؟ إنه من يشرك، إنه إيه؟ يعني إيه؟ يعني أي حد يشرك، أي حد دعموه، أي حد يشرك جزاء إيه؟ ويحرم الله عليه إيه؟ الجنة. أي حد هنا ما قالش إيه؟ ما قالش أسماء، صح ولا لا؟ لأن العبرة بإيه؟ كل الناس مخاطبين بالإيه؟ بالقرآن ده، خدت بالك؟ أما يجي يقول النصارى، النصارى دول كفار ولا مسلمين؟ كفار، صح ولا لا؟ ولا مسلمين؟ كفار. الكلام أكيد يعني؟ مش كلام، مش شك يعني؟ طيب، واليهود؟ كفار؟ آخر كلام؟ طب هم أهل كتاب؟ ها؟ إن الدين الإسلام، إنهم أشراك، إنهم أشراك، لأنهم إيه؟ أشراكوا، يبقى صاروا إيه؟ صاروا كفار، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتاب شرح الشرح الممتع، في كتاب في آخر كتاب باب حكم المرتد، أنا أنتوا الآن تقولوا يعني اليهود كفار يعني؟ ها؟ استغربوا، صح ولا لا؟ يعني انت عاوز تقول يعني في هذا شك، صح ولا لا؟ تقول عاوز تقول كده يعني، صح؟ انا سمعت وكيل الازهر بنفسي، سمعت وكيل الازهر في لقاء في التلفزيون الحكومي، ها، مع ايه؟ مع مع مع الايه؟ مع احد القساوسه، خدت بالك؟ فيقعد يقول ايه؟ هو يعني تقول له كده، يقول هذا اخويا، هذا يقول هذا اخويا، واحنا احباب مع بعض، خدت بالك؟ وهو صحيح له دينه وليه ايه؟ وليه دين، ولكن هو ايه؟ هو عنده دين من عند ربنا، ها؟ واليهودي عنده دين من عند ربنا، وانا عندي دين من عند ربنا، وانا ما اقدرش اقول من الحق ومن الباطل، ولكن الله يوم القيامه يحكم بيننا. ها، شوف الكلام، خدت بالك؟ يقول يعني انا ما اعرفش مين الحق ومن الباطل، هو يهودي ونصراني وانا مسلم، وكله من عندي مين؟ من عند ربنا، ما اعرفش مين المسلم ومين الايه؟ ومين الكافر، ما اقدرش نقول كافر، خدت بالك؟ خدت بالك؟ فالشيخ ابن عثيمين ظهر عنده بعض الناس كده، يقول يعني وصل الامر يعني، يقول ان ايه؟ اقراوا يا اخواني في كتاب حكم المرتد، اقراوه، انا عاوز تقراوه انتم. يعني الكلام اللي انا اقول لك ده يعني ما تاخدوش على سبيل الايه؟ 100% يعني. لا، خدوا يعني على فيه شويه كده. بس الشويه دولت انا مش عاوزك تسيبهم، لا عاوزك تروح تتحقق بنفسك من الكلام اللي انا بقوله لك ده، روح راجع انت كلام العلماء الكبار. صح ولا لا؟ عشان تقول يبقى انت تعلمت العلم ايه؟ بنفسك. صحيح تلقيته وتعلمته تمام التمام. بس عاوز تزيد علم، عاوز انت ايه؟ والذين اهتدوا، يعني انت عندك مهتد صحيح، بس هنزيدك ايه؟ خد بالايه؟ قال اولم تؤمن، ولكن ايه؟ يا سلام يا سلام، شفت الكلام بتاع ربنا حلو ازاي؟ فانا عاوزك تروح تراجع باب حكم المرتد في شرح الزاد للشيخ ابن عثيمين، بيقول ايه؟ يقول ظهرت دعوه عنده يعني، وهذه بيقول لك ارض التوحيد، خلي بالك، بس انحرفت الان. يقول لك ايه؟ يقول لك بعض الناس نما الى سمع الشيخ ابن عثيمين ان بعض الناس ما بيكفر اليهود والنصارى، يقول لا ده هم يعني اخواننا وكذا وكذا. فالشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله قال بدا وصرخ فيهم، قال كيف لا نكفر من يدعي ان ربنا ولده؟ كيف لا نكفر من يدعي له صاحبه؟ كيف لا نكفر من يقول ان الله ثالث ثلاثه؟ اصرخوا فيه، خدت بالك؟ وقولوا له ايه؟ هم كفار، هم ايه؟ كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر ونحن براء منه. تخيل الشيخ بيقول ايه؟ يعني من لم يكفره فهو ايه؟ كافر. طب الكلام ده مطلق ولا مخصص؟ مطلق. ها؟ لا، مخصص. مخصص في مين؟ بكفر الاصل، انتبه الكلام هذا عشان زي ما قلت لك كده في درس قبل كده الظهر. يقول ايه؟ يقول ان في شعره صغيره من اهل السنه وايه والتكفير. خدت بالك؟ لو ما فهمتهاش حاجه من الاثنين، يا تبقى مرجي تحت الصفر يا اما غلو خالص عندك في الضغط العالي كده على طول، عندك الختم على طول بتختم الناس كده. فالكلام هنا كلام في مين؟ يبقى من لم يكفر اليهود والنصارى هو كافر. طب ومن لم يكفر الكفر المرتد؟ عنده شبهه ما بيكفرش. ليه؟ لان اللي ما كفروش ده ما بيكفروش ان هو بغار، لا بيقول عنده شبهه. بيقول الحاكم ده حاكم كفر دين كفر، بيقول ده معصيه، بيقول كلام من ده في مين؟ في المرتد. لا تكفره الا بعد زلت الايه؟ الشبهه. عشان كده احنا ما بنكفرش الناس اللي ايه؟ اللي ما كفروش الحاكم. ما بنكفرش الناس اللي ما كفروش الحاكم. انما واحد بيشك في عدم تكفير اليهود والنصارى نقول له ايه؟ انت متأول؟ عندك شبهه؟ وانت تعيش في بلاد المسلمين وبين المسلمين؟ لا، فالشبهه بيقول هذا كافر. مش كده بس، بيقول واصرخوا فيهم وقولوا لهم نحن براء منكم ومنهم. كلام الشيخ قوي جدا عليه رحمه الله في هذه المساله. فلا تستغربوا ان بعض الناس تشك في كفر اليهود والنصارى. بل ذكرت لكم امس ان بعض الناس يقول بوش هذا يعني اذا مات ما اقدر اقول انه في النار. بوش، خدت بالك؟ وكمان ممكن يضم اليه شارون كمان، خدت بالك؟ فهذه مصيبه يا اخوان. فعشان كده نهتم بدراسه ايه؟ التوحيد والعقيده. لازم تفهم الدين بتاعك جاي منين واصوله ايه؟ نعم. ومن تعظيمه سبحانه لشريعته ان من خرج على نظامها الفطري الصافي من الدخل ولم يحكمها قد حكم الله عليه بانه كافر ظالم فاسق بثلاث ايات من سوره المائده. يعني لما يجي واحد يقول لك الحكم غير ما انزل الله، يقول لك كفر ولا مسلم؟ يقول له ربنا هو اللي كفره مش احنا، صح ولا لا؟ هو ربنا اللي حكم. ربنا سماه ايه؟ سماه. يقول لك سماه طب يعاقب؟ يقول لا، احنا خلينا في قضيه الايه؟ الاسماء. ربنا سماه ايه في القران؟ خليك انت بقى عارف هو ربنا سماه كافر. لا، هو يقول ان هو مسلم. يبقى امشي في قضيه الايه؟ الاصل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اصله واثبته في الكتاب. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ربنا سماهم ايه؟ كفر، صح ولا لا؟ كفر. طب بعد كده بقى انظر بقى للمساله. أقول لك ده طب يعاقب ولا يعاقب؟ أقول ده دخلنا في قضية تانية خالص. الأول خلينا في قضية الأسماء، من ارتكب الكفر يسمى إيه؟ بس يعاقب ولا يعاقب؟ دي قضية تانية. منوطة بإيه؟ منوطة بإقامة الحجة وتمكن الشريعة، كل الأمور دي منوطة، إنما مجرد وقوعه في الفعل، ربنا سماه إيه؟ هل له اسم في القرآن غير هذا؟ اللي يلاقي له اسم يقول لنا عليه. في القرآن والإيه؟ والسنة. نعم. وانظر إلى هذه الآيات من سورة محمد كأنما أنزلت الساعة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السنة. العبرة بإيه؟ يعني عاوز يقول لك أوعى تفكر إن الآية دي نزلت بس في قوم معين لا تتعداهم ولا تخص غيرهم، لا، تخص كل من تشبه بالإيه؟ بهم وفعل فعلهم. نعم. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فليحذر المسلم من سنطيعكم في بعض الأمر، وليلتفت المسلم إلى هذا العقاب الكبير إحباط الأعمال لمن اتبع ما يسخط الله مثل طاعة الكافرين في تحكيم القوانين الوضعية، فإنه محبط للأعمال إلى غير ذلك من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان. هذا يعني أنا أنصح إخواني بكتابة هذه الآية ومراجعتها في تفسير أضواء البيان. هذا يعني ما أقول إلزامي، ولكن إن شاء الله يعني كل أخ يرجع لهذه المسألة. تفسير هذه الآية في تفسير أضواء البيان الشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله، وتفسير الظلال الشيخ القطب عليه رحمه الله. اقرأ الكلام الرباني اللي عليه نور للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمه الله. يقول إن الله تبارك كفرهم بمجرد إيه؟ ها؟ سنطيعكم في إيه؟ في بعض. فكيف الإطاعة في الكل؟ إذا كان هذا جزاء الإيه؟ الإطاعة في الإيه؟ في البعض، فكيف الإطاعة في إيه؟ في الكل. إذا كان الإطاعة في البعض كفر، فالإطاعة في الكل كفر إيه؟ مغلط. كفر إيه؟ مغلط. انتبه للكلام، هذا الكلام لابد أن ترجع لإيه؟ للتفسير وقال العلماء في مثل هذه الآيات، حتى تعلم ما أنت عليه الآن، حتى لا يلتبس عليك الأمر. راجع التفسير حتى تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله رجعوا هذه المسألة بهذا التفسير. نعم. وكل هذا من تعظيم هذا الدين وتعظيم شعائره ورعاية حرمته وحفظه من العاديات عليه. ونحن نشهد بالله وكل مسلم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر حق البلاغ في القرآن العظيم والسنة المشرفة، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فدليل التأسي والمتابعة والاقتداء بلغنا كاملا غير منقوص وافيا غير مبخوس على لسان المبلغ به لأمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعض الناس الآية هذه حاكمة عليه، في اللباس بعض الناس هذه الآية حاكمة عليه وتلزمه، أقول لك يا أخي هذا يعني هذا من الدين صحيح وأصل الدين، وهذا أصل الدين هذا خفي ما ظهر في بلاد الإسلام وبلاد التوحيد ما ظهر، فهذا الذي يرتكب شرك هذا لا يقصده، فلا بد أن يعلم. والرسول عليه السلام يعني بلغ صحيح بس يعني البلاغ كذا، نقول له لا، الله يقول: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا بلغت ولا بلغت؟ قالوا بلغت ونصحت واللهم فاشهد، الله يعني يا رب أنا بلغت رسالتك، وهم الآن شهدوا. ما يأتي بعد كده حتى الله تبارك وتعالى في تقرير لمتحف الفطرة يقول: الآن يأتي يوم القيامة يكون هذا إيه غافلين أو أشرك أباؤنا من إيه من قبل. لا لا، أنتم انتبهوا، الحجة قامت عليكم، ولكن فينا مش المسألة مش مسألة إقامة حجة، المسألة مسألة إيه؟ إعراض، كفر إعراض. أنت متمكن من العلم ولك معرض عن الإيه؟ من العلم، والإعراض هذا كفر. خلي بالك، إذا أعرضت عن دين الله وأنت متمكن فيه ووقعت في الإعراض عن العلم في كفر فأنت تكفر به. هذا يبين لك خطورة الإيه؟ خطورة الإعراض عن العلم. فلا بد أن يكون طالب العلم أن يقبل على العلم متمكن منه. ما الذي يجعلك تعرض؟ بل إعراضك هذا يوقعك في إيه؟ في الكفر أحيانا، فليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. فتتعلم، تتعلم العلم الذي ينجيك من الخلود في النار يوم القيامة. نعم. وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى تاريخ التشريع الإسلامي حاويا أحكام الاعتقاد والفضائل والآداب والأحكام الفروعية تفصيلا وتأصيلا ببيان الأصول والقواعد العامة التي تتناول ما يتناهى من واقعات الأحكام الفروعية مهما تباعدت الأوطان واختلفت الأزمان والأجيال. يعني عاوز يقول يا إخواني إن الشريعة هذه كاملة وتستوعب كل ما هو موجود وكل ما سيأتي بعد ذلك في القواعد الإيه؟ الكلية العامة، في القواعد الكلية العامة للشريعة هي تستوعب الإيه؟ كل ما هو جديد. لماذا؟ لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما هو كان وسيكون إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وأنزل لهم تشريعا هو يعلم سبحانه بتغيرات الإيه؟ الأزمان والأمكنة. فهذا الشرع من عند الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ في ميزة الثبات والإيه؟ الثبات والشمول. لما تكلم في درس الفقه هذا وقلنا إن من مميزات الشريعة أنها شريعة الثبات والشمول. لماذا؟ لأنها وحي، والوحي معصوم، صح ولا لا؟ وهذا ينسجم تماما مع عموم الرسالة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد تأملت جيل العظماء الكبار من الأئمة وشيوخ الإسلام وممن عاصرتهم من أئمة الدعوة الأثبات، فوجدت أن التربية على حفظ متون العقيدة على أصول أهل السنة كان من أهم عوامل الثبات على الحق والنجاة من الفتن والأهواء والبدع. يعني هذا الأصل، التربية على أصول أهل السنة ومتون العقيدة، هذه من عوامل الثبات. بعض الطلاب لا يهتم بالعقيدة ولا بمتون العقيدة ولا بدراسة أصول العقيدة، وفجأة يظن في نفسه أنه أتى على الإيه؟ أتى على العلم والعقيدة. فلما تنزل النوازل وتأتي الفتن تجده يتقلب وينقلب. سبب هذا التقلب وهذه الفتنة هو عدم التربية على الإيه؟ على العقيدة. أضرب لكم مثال ب هذا اسمه الشيخ سيد الإمام. هذا خدت بالك؟ سيد الإمام ليه كتابين الناس كانوا طايرين بهم، يعني ايه كل مطير. كتاب في الجهاد اسمه عمدة، وكتاب في طلب العلم اسمه الجامع في طلب العلم. اللي يقرا الكتابين دول يجد الطمات فيه والغلو احيانا والارجاء احيانا. خدوا لكم اخوان هذا مستثنى بين عليه او لعله مثلا. خدت بالكم يا اخوان؟ فيجد ايه؟ يجد احيانا يغلو ويكفر بالعموم ويكفر بالاعيان ويكفر العلماء ويدخلوا مع الحكام، واحيانا يجي يقول لك لا اللي ارتكب ذات انواع فهذا ما هم كفار جهال بكفرين. خدت بالك؟ ويرد على اللجنه الدائمه ويقول ان يقول ان هؤلاء كفروا ولكن كفرهم هذا يعذروا فيه. واللجنه الدائمه تقول ما كفروا، كبار العلماء يقول ما كفروا، ووقعوا الكفر. ولو فعلوا الكفر ليه؟ لكفروا. حتى الشيخ ابن باز يقول ما فعلوا الكفر، ولو فعلوا ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وده يقول لا، سيدي الإمام هذا يقول لا، يقول ده هم كفار بس معذرون بإيه؟ بالجهاد. هذا مناط، ومناط ثاني يقول لك إيه؟ كل من يتحاكم إلى قوانين وضعية فهو كافر مرتد خارج من دين الإسلام. بالعلماء والحكام والشعوب وكلام من ده. وفي مناط ثاني، مناط ثاني يقدر كفار على العموم، وسواء كفار على التعيين. خدت بالك؟ مضطرب. فاللي يقرا اللي عنده علم يقرا الامور هذه يعني تبقى عنده اشاره حمر كده هو ماشي كده، ده اشاره حمر. اما يجي بقى العاقبه لهذا الرجل، اما وردت الفتن خدت بالك، انا من الناس اللي كنتش مستغرب ضلال هذا الرجل، كنتش مستغرب خالص ضلال ولا انحراف. ليه؟ كان الاخوه بيحكوا له عنه يوم بيوم تقلباته وركونه الى الامن خدت بالك، ومجانبته للاخوه وركون الى الطواغيت والسير في ركابهم. حتى ما كان بيصلي معاهم الجمعه ولا كان بيصلي معاهم الاوقات، حتى لو صلى بعد كده بعد كده يمشي على طول في الحراسه ويمشي. قلت سبحان منقلب القلوب. حتى لما ظهر بعد كده ورد على المشايخ الشيخ اسامه عليه رحمه الله والشيخ ايمن والناس دي كلها، وبدا يخدع فيهم وقلت دول حراميه وخد فلوس الجهاد ومش عارف ايه وسربوها. سبحانك رب. الشيخ اسامه يطمح في اموال المجاهدين؟ الشيخ اسامه الذي بذل نفسه وماله وكل ما يملك في سبيل الله؟ لعل هذا ما يعقل. خدت بالك؟ ما يعقل ابدا الكلام هذا. يعني حتى يعني بعض الطواغيت من انظمات امن الدوله قال لي تعلق على مساله الايه؟ المبادره هذه كان بينزلوها كده في الجريده، تعلق عليها وكده يعني نشوف ايه المبادره. فبتقول يعني ان هذا الرجل اسقط نفسه قبل ان يسقطه الطواغيت. فقال لي قلت له هذا الرجل عندما يطعن في رمز من رموز الامه زي الشيخ اسامه ما احد الشرع العام يعني الرجل العادي ما بيصدقه. الشرع الانسان العادي يقول الشيخ اسامه هذا رمز الامه مجدد جهاد في هذا العصر بذل كل ما يستطيع في ايه؟ في نصب دين الله سبحانه وتعالى. كيف يتهمه هذا السفيه بانه حرام ونصاب وسرق اموال الجهاد وكلام من حد يعدل الكلام هذا؟ ها؟ فيقول هذا الرجل يعني اسقط نفسه قبل يسقطه الايه؟ الامن. حتى بقول للظابط كده، بقول له شوف انتوا عملتم امره خدت بالك؟ عاوزين تسقطوا هذا الرجل من عند الشباب اللي كانوا متحمسين لقراءه كتبه. فقلت افضل طريقه ان احنا نسقط بها هذا الرجل نعمل له ايه؟ خليطه في رموز الجهاد اللي ايه؟ رموز الامه دي. فانتوا اسقطوه بايه؟ بايديكم وهو انسخ للفتنه. فقال هذا الكلام ممكن ايه؟ يرجعك الاعتقال تاني، قلت مرحبا بالاعتقال اذا كان في الحق. يعني قضية ما فيها كلام. فاللي يقرأ كتب سيد إمام يعرف مواطن الإيه؟ الخلل. عشان كده بقول لك تربى على الإيه؟ على العقيدة، تربى على التوحيد، تربى على الأصول. عشان لما تأتي الفتن يبقى عندك إيه؟ عندك حائط صبر يصدك، يرد الشبهة بالإيه؟ بالعلم. إنما هتنساق وراء الكلام ولا تتميز الحق من الباطل فين؟ تهت أنت في المسألة دي. ورمز من رموز الامه فين بس يتكلم على طول ده كلامه مظبوط صحيح يبقى انا ماشي وراه. ليه يا عم؟ راجل عالم كبير انا يخطا لا كده. يبقى انت نجلت من المنهج الى الايه؟ الاشخاص واتبعت الايه؟ الخاص، مع أن المنهج ثابت والشخص إيه؟ متغير. فأنت اتبعت ليه المتغير وطلت الثابت، هتتنقل معه إلى حتى لو ضلت تضل، ولو تزندق تتزندق معه. بل مش كده بس، والشيطان يسول لك أنك تدافع عنه، ما أنت خلاص حتى على المنهج. فعشان كده يا إخواني أوصيكم بالإيه؟ بالعقيدة، تعلموا الأصول، تعلموا أصول العقيدة والقواعد الكلية الجامعة لأمور الدين، حتى يكون عندك يعني مانع وقوة علمية ترد بها الايه؟ الشبهات. نعم. وما نراه اليوم من انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة من أناس ودعاة وطلبة علم ينتمون إلى السلفية والدعوة، سواء كان هذا الانحراف غلوا في التكفير أو ميلا إلى الإرجاء والتفريط، لهو أكبر شاهد على حاجتنا إلى التربية النبوية، تربية على منهاج النبوة أصلها وأساسها وقاعدتها الكتاب والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ومتعمدا قلت الصحابة ولم أقل السلف، لأن كلمة السلف اليوم مطاطة وحمالة أوجه كثيرة، ورأينا من يدعي السلفية وهو ليس بسلفي، بل هو مرجئ وجهمي وحزبي، أصبح يوالي شيخه وينتمي إلى جماعته وحزبه، وإن جاءه الحق من غيرهم لا يقبله تعصبا للشيخ. فأردت أن يكون الانتماء للإسلام والتعصب للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفهم الصحابة. التعصب الحق إيه يا أخواني؟ للإسلام. التعصب إيه؟ أنت مسلم صح ولا لا؟ أنت مسلم، فيكون انتماؤك إلى الإسلام، وكل من يعمل الإسلام فهو توليه وتحبه وتنصره، هذا أصل عندك. كل من يعمل للإسلام ولا تنتمي لإيه؟ للأحزاب. ويقرأوا كتاب جيد في هذا الموضوع، حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية، الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله. اقرأوا وتعلموا حتى تتميز. والكتاب هذا أنا أقول إن الكتاب هذا مع إن الشيخ كتبه من عشرات السنين، إلا إن هو الآن مناطه الآن عاوز يبين لك حكم الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات في وسط هذه الفتن، خدت بالك؟ فلما تقرأ تتعلم. نعم. لأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، وإجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم، وهذا أمر مسلم به عند أهل السنة والجماعة، أهل الحق والاتباع، خلافا لأهل الأهواء والابتداع. لماذا؟ لأن أهل الحق يقولون بقولك أن الكتاب والسنة لا نفهمه إلا بفهم الصحابة، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، كما أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم. هذا لا يختلف فيه أهل السنة، بل من ينتمي إلى أهل السنة يحيد عن هذا الأصل وينتمي إلى الشيخ وإلى الجماعة وإلى الراية ترفع الجماعة، مع أنه يقول بهذا الكلام الكتاب والسنة والصحابة والأدلة، ولكن عند الانقياد تجد يحيد، يقول ماذا حد؟ يقول الجماعة، يقول المصلحة، يقول الراية، ومش خاطر الصف، يقول لا بارك الله في صف على غير التوحيد والسنة. هذا كلام باطل، ولكن أنا عليك أنت تنتمي إلى الإسلام يبقى تتعصب لليه؟ ولا تتعصب للأشخاص ولا للرايات، إلا راية لا إله إلا الله. نعم. ومن أجل العودة إلى النبع الصافي من غير قدر وتربية أولاد المسلمين وشبابهم على اتباع واقتفاء الأثر، قمت بجمع متن في التوحيد يحفظه الأطفال والشباب في الصغر، راجيا من الله أن يحفظنا وإياهم من الشرك والكفر والنفاق في الكبر، معتمدا على الدليل الصحيح من القرآن والسنة، مكتفيا بفهم الصحابة لهم خروجا من النزاع وتأصيلا لمنهج أهل الحق والاتباع. لماذا؟ هذا الأصل اللي بنى عليه المؤلف الكتاب كله، بنى عليه الكتاب والسنة بفهم الايه؟ ولم يذكر غير فهم الصحابة. لماذا لم يذكر غير فهم الصحابة؟ مع أن يجود الاستدلال بأقوال العلماء من باب الايه؟ من باب الاستئناس. لماذا لم يذكر إلى الصحابة؟ قال هذا هو الأصل المتفق عليه، وما عداه ربما تجد فيه الايه؟ الاختلاف من مؤيد ومعارض، أما الصحابة كل مجمع عليه على هذا الأصل، ومن خالفهم فهو المخالف، من خالفهم فهو المخالف. نعم. فلا نقدس إلا الدليل وندور معه حيث دار، وهذا أسلم لدين المرء وأرجى أن يرزقه الله حسن الخاتمة. فهاك أخي الموحد هذا المتن، قم بحفظه وبتحفيظه لزوجاتك وأولادك ولمن هم تحت ولايتك. هذا الأصل، إنك الآن تحفظ هذا المتن الذي سيأتي ثم تفهمه وتشرحه شرحا جيدا، ثم بعد ذلك أولى الناس بتدريس هذا المتن هم من؟ زوجتك وأولادك. جلسة كده نص ساعة بس، ما أقول لك ساعة، نص ساعة بس كل يوم مع زوجتك وعيالك، تعال نحفظ الأصل الأولاني، وتقعد تشرح لهم بقى واحدة واحدة، هتجد العلم والبركة، تجد انشراح صدرك. بل مش كده بس، ونفع لك في طلب العلم، لأنك لما تشرح هذا الكتاب وهذا المتن لأهل بيتك ثم بعد ذلك تقوم بشرحه لإخوانك تزداد إيه؟ علم. وربما وانت بتشرح كده لزوجتك وعيالك يفتح الله عليك بمسائل وانت تقيدها، يفتح الله عليك بمسائل ما الله بها عليم، خدت بالك؟ يكرمك الله بفهم، والرزق من الله سبحانه وتعالى لم يفتحه على غيره. لماذا؟ انك اتبعت الاصل. وانذر عشيرتك اقربين، حتى قلت والله ما ينفع ابدا ولا يصبح ابدا ان انا اكون ادعي بره كده من التوحيد وبيتي ما يعرف التوحيد، ها؟ ولا يعرف حتى يعني الايمان والكفر، خدت بالك؟ وعيب والله في حقي ان زوجتي اما تسال كده اقول اهل الكتاب مين؟ ولا اهل الكتاب؟ اهل الكتاب ما يعني اهل الكتاب؟ ما تعرف اهل الكتاب؟ ما بحسب اهل الكتاب؟ خدت بالك؟ اقول هذا عارف حقك انت. طيب تفضل عن التوحيد، تفضل بقى على ايه؟ على الطهاره. هي ما تعرف تغتسل للجنابه، تقول يعني كده وخلاص. تقول والله لا، الله يحاسبنا على هذا الامر. لا، اولى الناس بالخير بتاعي والعلم هم مين؟ اهلي، ومنهم تحت ولايتي. فاحرص، هذه دعوه من المؤلف يقول لكم جميعا تعلم هذا المتن واحفظه ثم فهمه واعمل به ثم ادعو اليه. واولى الناس بالدعوه هم من؟ زوجتك واولادك. اصل هذا. بس كان عندك ابو امك ده احسن واحسن، زي ما اتكلمنا في درس الضوء ان اولى البر بابوين انك تديهم هديه ولا تعلمهم التوحيد؟ علم التوحيد هتديهم نيات ايه؟ الفانيه، انك تديهم هديه وتنتهي الامنيات فهديه هتخلص الموضوع. انما الامنيات الباقيه انك تنجيهم من الايه؟ من الخلود في النار، تعلمهم ايه؟ التوحيد، وتصبر على تعليمهم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا عبد الله انك ايه؟ تتعلم هذا المتن ثم تفهمه وتعمل به وتشرحه لزوجتك واولادك. نعم. واشرحه لهم قدر استطاعتك نصرة لهذا الدين ودعوة لتوحيد رب العالمين. وسنتبعه إن شاء الله تعالى بشرح مفصل جامع لمسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، فما عليك إلا أن تحفظ هذا المتن، وسنقوم بإرسال الشرح لك مجانا مع كتب العقيدة والتوحيد لشيوخ الإسلام وأئمة الدعوة الإعلام عند اتصالك بدار القرآن. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. يعني ان في بعض اهل الخير عاوز بس هو مهمته بس ينشر التوحيد بس ودار القران هذه تفعل ذلك، وانتم الحمد لله اكرامكم هنا بمسجد السنه. مسجد السنه عند الشيخ ابراهيم هذا يوزع لكم كتب العقيده كده احتسابا عند الله سبحانه وتعالى. ما عليكم الا ان تاخذوا هذه الكتب وتتعلموها، وهي الان تشرح لكم. خدت بالك؟ بعض اخوانكم الذين تربوا على هذه الكتب وشرحت لهم الان يشرحوها. فانتبهوا واحرصوا على العلم حتى تكونوا دعاة خير، والناس في هذا المسجد المبارك يتعاونون معكم بكل ما يستطيعون، هم معكم بكل ما يستطيعون من الكتب ومن الإمداد ومن الخطب والدروس والمحاضرات. بس العلم، احرصوا أنتم على العلم. نعم. وقد استخرت الله في جمع هذا المتن حتى يسهل على طلاب العلم حفظه، ونسأل الله أن ييسر لنا شرحه، وذلك كله من القرآن والسنة الصحيحة ومن أقوال الصحابة وشيوخ الإسلام ومن كلام أئمة الدعوة وغيرهم من الأئمة الأعلام. نسأل الله أن يصلح النيات ويتقبل هذا العمل منا، ويفتح له قلوب العباد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده وربط قلوب العباد به، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل، إن تعمل بالتوحيد وتدعو إليه وتصبر على الأذى إيه؟ على الأذى فيه، بهذا الدعاء أن يجعلك الله من أنصار دينه وسنته وعباده. هذا والله توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يستعملك في طاعته. وأفضل الطاعات بعد التوحيد الدعوة إليه، الدعوة إليه، الدعوة للتوحيد، الدعوة إلى التوحيد. فهذا انتهت المقدمة ويدخل في الإيه؟ في أصل المد. نعم. فضل التوحيد والتحذير مما يضافه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله، إليك كلمات موجزة في هذه المقدمة عن فضل التوحيد والتحذير من ضده وما ينافيه من أنواع الشرك والبدع، ما كان كبيرا أو صغيرا. تكلمنا قبل ذلك وقلنا إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنت على كم؟ على أربع أصول. حد يذكر الأربع أصول؟ ها؟ الدعوة للتوحيد. نعم. الإنذار عن الشرك. أيوة. وقتال من ترك التوحيد وتكفير من ترك التوحيد. حد يقول بترتيب أفضل؟ أربع أصول. إحنا أسف قلناها في الدرس بعد الظهر. ها؟ قلنا إيه؟ الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى إيه؟ والتحذير من الشرك. وتكفير المشركين والبراءة منهم. وقتالهم مع الإيه؟ مع القدرة. هذه أربع أصول جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فوافقه أهل عصره وعلماء زمانه على كم؟ وحاربوه وبدعوه على إيه؟ على إيه؟ وافقوه على ماذا؟ ها؟ فحاربوه في ماذا؟ التكفير والقتال. قالوا لا، من كفر ولا نجاته، خلاص ما انتوا ما عندها تكفير. كانهم يقولون الاسلام لا ينفع فيه التكفير. الامام قال لهم دين بدون تكفير ليس بدين، دين بدون تكفير ليس، فالتكفير حكم ايه؟ حكم شرعي، لا يجوز التحذير منه، ولكن التحذير من الغلو فين؟ في التكفير. حتى النصارى عندهم تكفير، صح ولا لا؟ كده ولا لا؟ ولا ما عندهم تكفير النصارى؟ كفروا المسلمين، صح ولا لا؟ صح، وإياه كذلك. ها؟ كفروا بعض الطوائف. طيب، يبقى إيه؟ يبقى دين بدون تكفير ليس بدين، ولكن الحذر من الغلو فين؟ في التكفير. ويكفي في فضل التوحيد يا إخوان، يكفي في فضل التوحيد أنه ينجي من الخلود في النار. يكفي في فضل التوحيد أنه إيه؟ ينجي من الخلود في النار. لو الموحد مات يشرك بالله شيئا دخل الايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اعتبرك. وكذلك في الصحيح، في الحديث الصحيح، من قال من وحد الله، من ايه؟ وحد الله وكفر بما يعبد من دون دخل الجنة. يبقى وحد الله ايه؟ وكفر بما ايه؟ بما يعبد من دون الله، من دون الله دخل الايه؟ الجنة. نعم. فيكفي في فضل التوحيد انه ينجيك من ايه؟ من الخلود في النار، حتى لو اتيت بالمعاصي والذنوب. نعم، حتى لو اتيت بالمعاصي والذنوب التي هي دون الايه؟ دون الشرك، ينجيك الله من الخلود في النار. كايه؟ كفضل الشهادة، صح ولا لا؟ الشهيد ينجى من عذاب الايه؟ ما لي عذاب قبر، صح ولا لا؟ هذه برضه فضيله من فضائل الشرك كما الايه؟ للموحد. نعم. التوحيد تعريفه لغه مصدر وحد مشتق من الواحد، فيقال وحده واحده ومتوحد اي متفرد. التوحيد هو افراد الله بالايه؟ بالعباد. التوحيد هو افراد الله بالعباد. وله تعريف جامع ذكرناه في درس الظهر، ما هو؟ ها، حد يعرفه؟ صرف العباده التي هي لله. من قال هذا التعريف؟ ها؟ الإمام أبو عبيد القاسم. ومين كمان؟ ولا مين كمان؟ قلنا في درس الظهر. التعريف الجامع اللي ذكرناه، التوحيد هو صرف العباده التي هي حق لله لله. قلنا هذا تعريف الشيخ السعدي عليه رحمه الله. كيف نسوي بسرعه عنه؟ في ممكن يكون في حبوب لمنع النسيان؟ انا ارشدكم بقى ليه؟ ارشدكم للاذكار النبويه. الاذكار النبويه هذه يعني بتنشط العقل والاقبال على الله سبحانه وتعالى، بتنشط الذاكره. خدت بالك؟ فعليكم بالايه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. بذكر الايه؟ بذكر الله. فعليكم بايه؟ بذكر الله. الا بذكر الله؟ يا سلام. القلب المطمئن هذا هو القلب الايه؟ الموحد. القلب الايه؟ الموحد. نعم. تعريفه شرعا إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته دون سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والاعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، واتباعه فيما جاء به عن الله تعالى. لماذا قال المؤلف هنا وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ لماذا قال محمد خاتم الأنبياء؟ ما العلة؟ لأن بعض الديانات الأخرى يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعترفون أنه مرسل إليهم. قال هو مرسل لإيه؟ للعرب خاصة. فلذلك ربما ترد اليهود يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بعض الناس خاصة المسلم يقول لا، لابد أن إيه؟ كافة صح ولا لا؟ كده يعترف بالله انا اعترف انه رسول، بس ما هو رسول لنا، رسول لايه؟ فلا بد من اعترافي بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم للناس ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم. ما المراد بالتوحيد؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: التوحيد الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالوهيه لله وحده بان يشهدوا ان لا اله الا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه تعالى ولا يوال إلا له ولا يعاد إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية. لماذا؟ الاعتراف بتوحيد الربوبية، الاعتراف بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية والأسماء والصفات لا ينفع وحده في النجاة من الخلود في النار. لا بد من الاعتراف والإقرار. لماذا؟ التوحيد الايه؟ وهذه اصل المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار زمانه. فالمعركة ليست في اقرارهم بتوحيد الربوبية، فهم كذلك كانوا يعترفون ان لهم ربا في السماء هو مدبر الامر، هو الذي يرزق، هو الذي يخلق، هو الذي ينجي في الظلمات وفي الكروبات. القرآن حكى عنهم ذلك صح ولا لا؟ ومع ذلك لم يدخلهم كل هذا في الايه؟ في الاسلام. لماذا؟ تخلف عنهم الاصل وهو توحيد الايه؟ الالوهيه، وهو افراد الله بالايه؟ بالعباده والنسك والايه؟ والحاكميه تشريع. فكفار قريش كانوا يكفرون بتوحيد الالوهيه اللي هو العباده والنسك والتشريع، ويقرون بتوحيد الربوبية، فلم ينفعهم الايه؟ الإقرار بالربوبية لم ينفعهم. كما ذكرنا أمس كلام الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله في شرحه لكتاب الإيمان، قال: فلما أقروا، لما أقروا بماذا؟ بلا إله إلا الله وفرضت عليهم الصلاة، فإن لم ينقادوا إلى الصلاة لنقضوا الإقرار الأول وهو. فالإمام أبو عبيد قال إيه؟ نقض ولا نقص؟ والفرق بين الضاد والإيه؟ والصاد، أن هذا زوال أصلي وهذا زوال الإيه؟ الكمال، صح ولا لا؟ نعم. فالأصل أنك تعترف بأن الله تبارك وتعالى هو رب وخالق السماوات والأرض، وهو الذي يستحق أن يعبد وتصرف له الطاعات. هو سبحانه الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في أسمائه وصفاته. وقلنا أن قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنها مبنية على ماذا؟ على أربع: على الإقرار والإيه؟ والإمرار، وعلى الإثبات والتنزيل. قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات مبنية على أربع: الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيل. إيه اللي حصل؟ الناس مالها كده؟ كلام جديد يعني ولا إيه؟ قلناها قبل كده شرحناها صح ولا لا؟ بس لازم تنسى، لازم ندبر المسائل دي، شوف موضوع لساننا فيه إيه. قلنا الإقرار والإيه؟ والإمرار. يعني ما معنى الإقرار؟ يعني أن تقر بكل ما جاء عن الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء أن هذا ثم إيه؟ أن الإقرار ثم إيه؟ الإقرار هذا الركن الأول. الركن الثاني الإمرار. ما معنى الإمرار؟ أن تمرها كما جاءت من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل أو تكييف. إن شاء الله نشرح هذه الألفاظ عند شرحنا للوسطية شيخ الإسلام في الأسماء والصفات في الجزء الأول. الإمرار أي تمرها كما إيه؟ لا تكيف. طيب أقرارنا وأمرارنا. الركن الثالث الإثبات. تثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أثبت له نفس وله يد وله قدم وله سمع وله بصر. تثبت لله ما أثبته لنفسه ولا تكيف يعني تسع الكيفية. هذا معناه الايه؟ الإثبات. الايه؟ الإثبات. الركن الرابع الذي هو يكمل الثلاث الايه؟ التنزيل. يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة بإيه؟ بخلقه. لأن المشابهة قاعدة أهل السنة المشابهة لا تعني الإيه؟ المماثلة. المشابهة لا تعني الإيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن لفظ العين أو كلمة عين تطلق على عين الماء وعين الجمل وعين القط وعين الإنسان صح ولا لا؟ وعين المرأة وعين الرجل وعين الشيء ها؟ هكذا إيه؟ لفظ العين. ولكن هل كلها متشابهة؟ لا تماثلت وإيه؟ واختلفت. إذا كان هذا في حق المخلوقين فمن باب أولى بحق الإيه؟ حتى يقول كده يقول العلماء في الأصول يقول كل القياس منفي في حق الله سبحانه وتعالى إلا قياس الإيه؟ إلا قياس الأولى. إلا قياس الإيه؟ كله في حق الله منفي إلا قياس الأولى يعني وهذا حق الله أولى. إذا كان في حق المخلوقين لا يجوز فهو في حق الله إيه؟ أو فكل القياس منفي في حق الله إلا قياس الإيه؟ قياس الأول. فالآن الإيه؟ الإثبات. الإثبات مع الإيه؟ مع التنزيه. أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة إيه؟ خلق. نعم للإنسان عين وسمع وبصر ونفس وكذلك لله سبحانه وتعالى سمع وبصر. هل يشبه سمع الله سمع مخلوقين؟ لا. إيه الضابط في هذه المسألة؟ الضابط من القرآن في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله. هذا هو الإيه؟ اللي هو الإيه؟ اللي هو النفي صح ولا لا؟ ليس كمثله إيه؟ طب الركن الثاني الإثبات مع التنزيه وهو السميع. وهو السميع البصير. مع أنه نفى المماثلة هنا أثبت إيه؟ السمع والبصر. السمع والإيه؟ فالمشابهة لا تعني المماثلة والمماثلة لا تعني الإيه؟ هذه قاعدة في الأسماء والصفات احفظوها عندما يأتي شرحها في الوسطية تكون عندكم أصل نبني عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقاعدة في الأسماء والصفات عند أهل السنة مبنية على كم؟ أربع. الإقرار والإمرار والإثبات والإيه؟ والتنزيل. عرفت ما هو الإقرار؟ وما هو الإيه؟ الإمرار وما هو الإيه؟ والتنزيل. نعم. وكل عمل لا يرتبط بالتوحيد فلا وزن له. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني أي عمل يا إخوان أي عمل لا يرتبط بالتوحيد فهو هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل لا يرتبط بالتوحيد لا أثر له أبدا لا أثر له. ربما يقول قائل الآن هذا يأتي إشكال ويأتي معارضة. أنا الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم والمرتدين لهم أعمال ولهم تجارات ولهم إدارات وأموال وهكذا فهذا يناقض هذا يقول لا هذا الله تبارك وتعالى عدل فهو يعطيهم بقدر إيه؟ اجتهادهم في الدنيا ولكن في الآخرة ليس لهم إيه؟ من خلاق ليس لهم من نصيب. أما أنت يا عبد الله، أما أنت يا مسلم، يا ما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا موفق في الدنيا، ناد يوم القيامة من الخلود في النار، فلك إيه غير ما لهم، وحكمك خير حكمهم. فالله يسترك ويوفقك ويحفظك في الدنيا، ثم ينجيك يوم القيامة من الخلود في النار بهذا التوحيد. بأي عمل خلاف التوحيد فلا أثر إيه له وهو باطل. نعم، حكم تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن التوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو أعظم حق لله تعالى على عبيده. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل واعتقد ما ينفيه ويناقضه فهو من أهل النار. ومن أجل التوحيد أمر الله الرسل بقتال أقوامهم حتى يحققوه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن القتال هنا، القتال هنا على التوحيد، القتال هنا على التوحيد ولا على الكفر ولا من أجل الكافرين؟ من أجل إيه؟ التوحيد. طب القتال هنا من أجل التوحيد ولا من أجل الاعتداء؟ يعني لو الآن الكفار سلمونا وقال خلاص إحنا يعني ما في بيننا حرب، إحنا لكم أرضكم ولكم مكانكم وأنتم لكم كده، كل واحد في حاله كده، يعني ينفع؟ لماذا؟ حتى تكون كلمة الله الأولى. لابد هنا يبقى القتال على إيه؟ التوحيد لكفرهم، صح ولا لا؟ ليه؟ لكفرهم، وليس لأي لعدواتهم، وليس لعدواتهم. بعض الناس وبعض الأفكار الشاذة الآن المنحرفة من أهل السنة تقول: لا، القتال للكفار من أجل عدواتهم، فلو انتفت عدواتهم نقول لهم أحبابنا وإخواننا ويعني أمور تبقى ماشية تمام خالص. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار من أجل ماذا؟ من أجل كفرهم، من أجل إيه؟ هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه؟ حتى يشهدوا، حتى إيه؟ يشهدوا. وهذا الحديث مخرج في المسانيد والصحاح والمعالم وكتب اللغة السنة كلها. هذا الحديث يعني حجة، ما في حد أبدا يطعن فيه. يقول لك الإسلام هذا يعني ما يقاتل من يقاتله، يقول هذه دعوة يعني ماسونية ودعوة علمانية. يقول لك طالما أنت والكافر هذا في حالك وانت في حاله وبلدك وانت بلده خلاص عامله تماما في أي حال. يقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندنا القتال قتالان، قتال دفع وقتال إيه؟ طلب. وقتال إيه؟ طلب. قتال الطلب هذا يعني أنك تطلب العدو في إيه؟ في لماذا؟ لنشر الإسلام. الآن أنت مطالب بنشر الإسلام، ولكن الإسلام القتال مقدم ولا الدعوة مقدمة؟ الدعوة مقدمة. الدعوة مقدمة على الإيه؟ على القتال. الدعوة مقدمة. الأول قلنا: ادعوا إلى سبيل ربك. فإن ولدوا ممانعة وامتنوا عن الإسلام بالسيف، فهذا لابد أن أنت مخاطب بأنك تنشر دين الله تبارك في الأرض جميعا، تنشر دين الإسلام على كل بقاع الأرض ما تستطيع. طيب هذا بالحسنى. طيب وإن امتنعوا قتلوك تقاتلهم، تقتلهم من أجل ماذا؟ لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. نعم. في ركن يا شيخ. نعم. قبل القتال الجزية. لا، هذه تفصيل بقى آخر. الجزية هذه لا تكون إلا لأهل الكتاب. الجزية هذه لا تكون إلا لأهل الكتاب. اليهود والنصارى، وقول من قال المجوس يدخل مدخل اليهود والنصارى على قول عمر رضي الله عنه. أما المشركين ليس لهم إلا الإيه؟ إلا الإيه؟ إلا الدعوة أو الإيه؟ أو السيف، يخش في الإسلام أو القتال. أما المشركين من اليهود والنصارى والمجوس لهم ثلاث: الدعوة إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام بها ونعمة، وإن أبوا فليه فالجزية، فإن أبوا فالسيف. يبقى نفرق بين القتال هذا، يعني عندما يسر الله لنا وندخل باب الجهاد في الفقه نشرح هذه الأمور. ولكن اعرف أن القتال هذا يختلف قتال الكفار المشركين الذي ليس لهم كتاب، وقتال إيه؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم إيه؟ لهم ثلاث، والمشركين لهم نعم. فلا تقلق الأمور هذه ولا تتعجل العلم حتى لا تحرم. نعم. وتعطيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفته سبيل للشقاوة. وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع الأمة وتوحيد صفوفها وكلمتها، والخلل في التوحيد سبب الفرقة والتشتت. إخوان، هذه القاعدة يعرفوها كده: إذا اختلفت العقيدة اختلفت المنهج، إذا اختلفت العقيدة اختلفت، وإذا توحدت العقيدة توحدت المنهج، وإن اختلفت الرؤى وإن اختلفت الإيه. أهم شيء التوحيد، أهم شيء الإيه؟ التوحيد. فإذا اتفق الناس في التوحيد اتفقت مناهجهم وتوحدوا في المنهج والهدف. عشان كده قلنا إن أهل السنة والجماعة يعملوا إيه؟ يختلفوا ولا يفترقوا، وأهل البدع يختلفوا ويفترقوا. ودي من إيه؟ من سمات أهل البدع، أنهم إذا اختلفوا افترقوا، بدعوا بعض وكفروا بعض وفسقوا بعض. أما أهل السنة إذا اختلفوا يعبر بعضهم بعض ويرحموا بعضهم. لماذا؟ لأن أهل السنة أرحم الناس بالخلق، هم حريصين على هداية الناس، على إيصال الخير للناس. أما المبتدعة وأهل التعصب والهوى دائما تجدهم في خلاف، والجماعة تبقى جماعات، والجماعات تشتت إلى طوائف وأحزاب، وهكذا كما ترى. إنما أهل السنة مميزتهم أنهم إيه؟ حتى تعريف السنة قال: بما سموا أهل السنة بأهل السنة والجماعة؟ قالوا أنهم إيه؟ تمسكوا بالسنة وإيه؟ واجتمعوا عليها. تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. نعم. وتحقيق التوحيد هو بمعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام به علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح أو القلب إلى الله محبة وخوفا، وإنابة وتوكلا ودعاء، وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة، فلا يكون في القلب في قلب العبد شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله من الشركيات والبدع والمعاصي كبيرها وصغيرها، ولا كراهة لما أمر الله به. وذلك هو حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله. إذن يا أخواني، أهل السنة يحققوا ثلاث قواعد، انتبهوا لها واحفظوها جيدا. هذه تميز أهل السنة عن أهل الغلو في التكفير وأهل البدع. أهل السنة عندهم ثلاث ضد إيه؟ ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء: التوحيد وضده الشرك، والبدعة وضدها السنة، أو السنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها الإيه؟ المعصية. يبقى عندنا التوحيد وشرك، وعندنا إيه؟ السنة وبدعة، وعندنا طاعة وإيه؟ والثلاثة يفترقون بعضهم عن بعض. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بالشرك والكفر، خلاف أهل من؟ أهل البدع يكفرون بالإيه؟ بالمعاصي، يكفرون بالمعاصي، هذا الغلو في التكفير. وكذلك المرجئة يدخلون المشرك في الإيه؟ في الإسلام. يقول لك لا، مرتكب الشرك الأكبر هذا مسلم، هو يعني مقيم ناجي ومآله إلى الجنة، مسلم ولكن وقع في الشرك الأكبر ومات على الشرك الأكبر، فهذا مآله إلى الجنة. هذا تكذيب بالقرآن. وأهل الغلو يقول لك لا، هو موحد معاه توحيد بس ما ارتكبش شرك، بس وقع في معصية وذنوب، هذا كافر لأنه ارتكب ذنوب المعاصي، وقع ذنوب المعاصي. وأهل السنة وسط بينهم، أهل السنة والجماعة وسط بينهم. فأهل السنة لا يكفرون إلا بالنواقض المكفرة التي ذكرت في القرآن والسنة أنها كفر، ومات صاحبه عليه على كفره. ويفرقون بين الشرك الأكبر والإيه؟ والبدعة الغير مكفرة، أو المعصية التي هي دون الشرك. وكذلك يفرقون بين الايه؟ بين السنة التي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف في بعض في تعريفات الأصوليين. السنة عند الأصوليين خلاف السنة عند الايه؟ عند الفقهاء. خلاف السنة عند مين؟ عند المحدثين. يبقى عشان كده لما احنا نقول في التعريفات لغة واصطلاحا نقصد باللغة ايه؟ ها؟ نقصد باللغة لغة العرب، لسان العرب، صح ولا لا؟ ونقصد بالاصطلاح ما اصطلح عليه؟ لا مش فقهاء. طب افرض بيتكلم في المحدثين يا مولانا. طب افرض بيتكلم في الاصول، في الاصول. ايوه يبقى ما اصطلح عليه علماء الفن. اصطلاحا يعني ايه؟ يعني ما اصطلح عليه علماء الايه؟ الفن اللي احنا بنتكلم فيه. لان كما قلنا سياتي معنى في تعريف السنه ان السنه عند الفقهاء اهل الفقه يعني تختلف عن تعريف السنه عند الاصوليين. تختلف تعريف السنه عند المحدثين. فالاصطلاح معناها ايه؟ اصطلاح اهل الايه؟ اهل الفن. اصطلاح اهل الفن. فلابد نفرق بين هذه الايه؟ الثلاث. الذي لا يفرق بين هذه الثلاث يقع في الضلال. لابد. لابد يقع. لابد ان يفرق بين الشرك والمعصيه والبدعه. كذلك يفرق بين مراتب الايمان الايه؟ الثلاثة. عندنا مراتب الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان، وإيمان واجب، وإيمان إيه؟ ولا يكفر المسلم إلا بترك الأصل. لا يكفر المسلم إلا بترك الإيه؟ أصل الإيمان. إذا تركه يكفر، إذا وقع ما دونه فإيه؟ لا يكفر، وإن مات عليه فهو تحت المشيئة من أهل الكبائر. طب ما هو ضابط الأصل؟ يعني كيف أعرف أنا أن هذا من أصل الدين؟ تعريف. ها؟ كل فعل او عمل سماه الشيء كفرا كذلكه من اصل نعم ها. وكل فعل او قول سمى الشيء تاركه كفرا ففعله من اصل الايمان. احسنت. هذا هو ضابط اصل ايه؟ ضابط اصل الايمان. ضابط اصل الايه؟ نكرره ثاني. ها من يعيده؟ ها ان ربنا امر المدل عليه الشارع بتركه كفرا فاصبر فعلا من اصل. حد يعرف ثالث كمان؟ ها؟ تعريف الاصل الايمان، تعريف الاصل. ها؟ تعريف الاصل. اثنين بس. ها؟ ها؟ هو كل امر سمى الشارع فاعله كافر فتركه من اصل الايمان. نعم. او سمى تاركه كافر ففعله من اصل الايمان. اذا هذا التعريف هذا يسحبنا الى مساله اخرى. وهي تعريف الايمان عند اهل السنه. سيأتي معنا ولكن نعرج عليه. تعريف الإيمان عند إيه؟ أهل السنة. الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال من الإيمان وداخلة فيه. طيب والكفر؟ الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل والشك والإيه؟ والترك. والشك والإيه؟ والترك. الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله يقول أن الترك هذا ربما لا يغفل عنه بعض الناس، فلا يظن أن الترك المكفر إلا ترك الصلاة فقط. والمرجاء يقولون ترك الصلاة مختلف فيه. الشيخ يقول لا، الترك ليس الترك المكفر وترك الصلاة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ولكن الترك المكفر يكون بترك التوحيد فترك التوحيد كفر، ويكون بترك العمل فترك العمل الذي هو من أصل الدين كفر. خدت بالك؟ وترك الانقياد هذا كفر، وترك تشريع الله هذا كفر. يبقى الطرق ايه؟ الطرق مكفرة. خدت بالك؟ خلاف ما يظنه بعض الناس أن ليس هناك ترك مكفر إلا الصلاة وهي مختلف فيه. لا، ترك التوحيد كفر ولا مش كفر؟ ترك التوحيد كفر. فإذا الترك المكفر هو ايه؟ فهو ليس مقصورا على ترك الايه؟ الصلاة فقط. وسيأتي معنا ان شاء الله في تعريف الايمان والكفر عند اهل السنة.